أستراتي لاجنوت سوي سوريا تل كوريا والحلقات سوي سوريا لدراستي فكرة جوتي باينا مشتركا يا مصابي من تموز تعيدا لوركة مكشوفة لبعثة الجيش الشعبي الكوري في بامونجوم.